وما زالت تعرف في كتب السيرة بغزوة العسرة لشدتها وصعوبتها. العدو كثير العدد جدا، الروم كل أوروبا، والمسافة قطعوها في 21 يوما سيرا على الأقدام، وكان في شدة الحرب. فلما تأخروا ونظروا في أحوالهم وغرت الدنيا بعضهم وتكاسلوا، عاتبهم الله رب العالمين وذكرهم بحديث الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج خرج وحده فنصره الله، فقال لهم من بعدها إلا تنصروه فقد نصره الله. معنى الكلام أنك إذا قمت ونفضت عنك الكسل وسارعت إلى تنفيذ أمر ربك وخرجت لنصرة دينك ونصرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، إنما تنفع نفسك، لأنه هو لا يحتاج لأحد أن ينصرك، لأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى اختص بنصره، قال والله يعصمك من الناس، فلن يستطيع أحد له إيذاء ولن يناله أحد بسوء صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خرجت في نصرته، في الدفاع عنه، في سماع كلامه وتنفيذ أمره، فإنما تنفع نفسك. وهذه الرسالة التي أحملها لك، وقد مضى من رمضان تقريبا الثلث، والله رب العالمين أعلمك بوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابته وعلمهم أمر دينهم فنقلوه لمن بعدهم حتى نقل إلينا فضلا من الله ونعمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفد الشيطان ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من النار. وانظر بعد هذا الكلام الذي تعلمه وتعلم صدقه وأنت موقن به إلى حالك، إذا كانت الجنة مفتحة ماذا فعلت؟ وإذا كانت النار مغلقة عن أي شيء انتهيت؟ وإذا كان الشيطان مصفد، هل تابعت شياطين الإنس؟ تابعت المسلسلات؟ اتفرجت على التلفزيون؟ جلست أمامه بالساعات؟ إذا صفد الله رب العالمين شيطان الجن لم يطب لكثير من الناس إلا أن يتابعوا شياطين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نادى المنادي يا باغي الخير أقبل، أين الخير؟ ماذا صنعت في رمضان؟ ماذا جد في حياتك في هذا الشهر؟ وإذا نادى المنادي يا باغي الشر أقصر، عن أي شيء قصرت أو قصرت؟ أي من المحرمات تركت؟ أي من عاداتك التي كنت تفعلها وأنت تعلم أنها محرمة كففت عنها؟ وإذا كان لله في كل ليلة عتقاء من النار، أخبار حضرتك إيه؟ إذا كان في كل ليلة يدون في الصحف أسماء الناس الذين تراهم وتعرفهم بأسمائهم وتسير إلى جوارهم وهو سجل اسمه ودون اسمه في صحف العتقاء من النار، أخبارك إيه؟ اسمك مكتوب في صحف العتقاء ولا لحقت بذلك؟ نسأل الله أن يسلمك والمسلمين من هذا الصنم الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. تبع مين؟ مع أي صنم؟ مع بأي طريق تسير. إن الله عز وجل لا يحابي أحدا من عباده. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر في درب العبادة، في درب التقرب إلى الله حتى ينادي منادي الموت. لا تقصير ولا تفريط حتى تلقى الله عز وجل وأنت مجيب. في رمضان حال تفتيح الجنة، فتح أبوابها ببعض ألفاظ الحديث: فلم يغلق منها باب. خليك فاكر كده الحتة دي، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. واسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفق العبد زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. من أي الأبواب تنادى أنت؟ إيه العمل اللي أنت مداوم عليه حتى تظن أنك من أهله؟ فإذا ما قدمت على ربك نوديت منه. أصحاب الهمم، أصحاب الهمم، الناس الذين يعرفون قدر الجنة: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال أبو بكر: يا رسول الله، هل من أحد ينادى من أبواب الجنة الثمانية؟ لأن باب واحد من الخير لا يكفي أبا بكر، باب واحد من الطاعات ومن القربات لا يكفيه، إنما يريد أن يتقرب من كل الأبواب. وكذلك فعل وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم. وفي لفظ قال له: وأرجو أن تكون هو، لأنه يريد أن يسعى في كل أبواب الخير. وانظر إلى حال نفسك، ضع النماذج أمامك، وانظر إلى أحوالك في قيام الليل. أين تصلي القيام؟ كم من الوقت تستغرق؟ بعض الناس كل فكره ومنهجه في قيام الليل في رمضان أسرع مسجد بيخلص، هو ده مذهبه. المسجد أول مسجد بيخلص فين؟ الشيخ أبو السريع السريع، لو تصلي وراء الرحمن الله أكبر، ماله الرحمن ماله اللي حصل؟ والشمس وضحاها، وبعدين على أي شيء هذا القسم؟ فيقف لا يفهم ولا يفهم القارئ، ويخرج مطمئن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. وفي بعض طرق هذا الحديث قد حسنها الألباني رحمه الله أنه كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه ويسيل منها الدم. يقوم الليل حتى تتورم قدماه، لفظ الصحيحين. في رمضان؟ لا، في كل العام. كان أبو بكر رضي الله عنه رجل أسير بكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله أمر عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: إنه رجل أسير، يعني إذا قام يصلي ويقرأ بكى حتى لا يسمع الناس من خلفه ما يقول. كم مرة بكيت من أول رمضان في الصلاة؟ كم مرة لما نشرت المصحف وأخذت تقرأ رق قلبك ودمعت عينك؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل المعروف بقوته وصلابته وشدته، لما خرج مهاجرا تقلد سيفه وأمسك بحربته ودعا كل الناس في قريش إلى متابعته. قال أنا مهاجر. عمر كان في وجهه خطان أسودان من البكاء من خشية الله. ولما حضرته الوفاة وكان خده على فخذ ابنه عبد الله رضي الله عنهما، قال ضع خدي على الأرض لعله أن يطلع إلي فيرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني. لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله اليوم قبل أن أراه. ده عمر، ده عمر يا عم الحاج، عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة. يخاف سوء الحساب، يخاف سوء العقاب. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يشغله عن النبي شيء، وقال كنت أتابع رسول الله على ملء بطني، أي حاجة كلها وأتابعه فأسمع منه. حافظ الصحابة، أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما حضرته الوفاة بكى، فقالوا له ما يبكيك؟ قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي. رجل لم يكن ينشغل عن رسول الله بمشغله يبكي على قلة زاده، على قلة ما معه، ونحن ننام وكأن صكوك الغفران في جيوبنا، لا يشغلنا عن الدنيا شاغل، ونظن أننا لئن رددنا إلى ربنا لنجدن خيرا منها منقلبا. وهذه غفلة لا تعلم لرجل صاحب قلب. إن صاحب القلب يخاف من ربه ويخشاه ويعلم أن عقاب الله شديد، وأن الله عز وجل إذا أراد فتنة إنسان فتنه. فلا تغفل عن حالك ولا تغفل عن قلبك، اتق الله في نفسك، ارجع مرة أخرى إلى كتاب الله، ارجع مرة أخرى إلى القيام، إلى الصلاة، إلى صلة الأرحام، إلى الإطعام، تعال إلى أبواب الخير. أدرك، أدرك، كنا بنقول لك الكلام ده قبل رمضان، بنقول لك استعد من دلوقتي في خطبة أنا خططتها في شهر رجب، كنت أتكلم عن الاستعداد لرمضان. نمت وتأخر بك الوقت ودخل عليك رمضان، هتكمل النوم؟ حتى إذا ما خرجت من رمضان كان الناس من حولك مكتوبون في صحف العدل أدركوا الجنة، وأنت كما أنت على حالك. اتق الله في نفسك وارجع إلى ربك، ونسأل الله أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صح عنه أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اختص الله رب العالمين هذا الشهر المعظم المكرم بخصائص وفضائل، فأنزل فيه القرآن وأمر الله رب العالمين الناس أن يقرؤوه وأن يعملوا بما فيه وأن يحكموه بينهم وأن يتخلقوا بأخلاقه وأن تكون معاملاتهم على نهج القرآن كما جاء في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابك. اتخذ الآن شفيعا، اتخذ الآن شفيعا، لأن في يوم القيامة لا ينفع مال، انت مشغول عن القرآن بإيه؟ لا ينفع مال ولا بنون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. يا رب دخلهم كلهم النار ونجينا أنا بس. وأنت كنت في الدنيا تترك عمل الخير من أجله، كنت في الدنيا تمد يدك إلى الحرام من أجله، كنت تترك الصلوات وتدع كتاب الله خلف ظهرك من أجله، فلما يأتي يوم القيامة يا رب معرفوش، ليش دعوة بيه، أدخله هو النار. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقول يا رب هم اللي جابوا المسلسل في التلفاز وقعدت اتفرج، فيجمعهم الله لك، يقول لهم أأنتم أضللتم عبدي هذا؟ يقولون يا رب لا نعرفه. ويؤتى بصاحب القناة فتقول يا رب ده وضع إعلانات على الطرق على الكباري عشان يشغلني عن الدين، فيقول يا رب أنا لا أعرفه، هو أنا اللي قلت له هات القناة واتفرج عليها؟ أنا ما ضربتوش على إيده. مش الشيطان هيقول كده؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما كنتش أقدر أخش البيت وأدوس على الريموت، أنت اللي عملت كده. فيتبرأ منك. أما القرآن فلا. على فكرة التسبيح على المسبحة أثناء الجمعة، تقعد تسبح على المسبحة وتلعب في الساعة والتليفون ده يفسد الجمعة، ما تضيعش على نفسك الأجر. لا تضيع على نفسك أجر الجمعة، تلعب في الساعة، تلعب في السبحة، تلعب في السستة والكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى الجمعة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يأتي يوم القيامة معك، يشفع لك. في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن. اسمع عم الحاجة لسه ما فتحتش المصحف أنت. يجيء القرآن فيقول القرآن يا رب حلك، يجي جنب صاحبه الذي كان يقرأ فيه يقف إلى جواره فيقول القرآن يا رب حلك، لبسه حاجة يتميز بها على الناس، فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، اسمع لي كده، فيقول القرآن يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، ثم يقال له اقرأ وارقى ما كنت تقرأ في الدنيا. لفظ الحديث الآخر: اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انت حافظ قد ايه؟ مش هديك المصحف يقول لك خد اقرأ، انما تقرأ ما وعيت. حافظ قد ايه من القرآن؟ منزلتك فين؟ كم سيشفع لك من الآيات؟ الحرف بعشر حسنات. الصنف الثاني الذين اشتكاهم الرسول لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أهل العلم: إن الذي لا يقرأ القرآن في شهر فقد هجر القرآن. كم شهر هجرنا القرآن؟ يأتي القرآن في حديث في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يا ترى القرآن حجة لك أو عليك؟ تعال انتقل من كتاب الله، من كلام الله. يا جماعة القرآن هو رسالة الله لك، ما فائدة الرسالة إن وضعتها على الرف ومسحت الظرف كل يوم وقبلتها ووضعتها على رأسك ولم تقرأ ما فيها ولم تعمل بالوصايا التي وردت فيها؟ فايدتها ايه؟ حط القرآن تحت دماغه في العربية وعلى الرف في المحل وفي المكتبة في البيت وفوق التلفزيون. من الذي سيقرأ القرآن؟ اليهود والنصارى؟ إذا كنت أنت لا تقرأ، ما بتعرفش تقرأ، اسمع. كل ثلاثة أيام في إذاعة القرآن يختم قارئ من أعلى القراء قدرا ومنزلة وإتقانا. القراء الخمسة ربنا من على هذا البلد بهم. تقعد تشغل الإذاعة وتقعد جنبها تسمع وتتعلم وتعرف ماذا يقول الله، وآية تلفت انتباهك، تيجي تصلي تقول له يا شيخ الآية دي معناها إيه؟ وماذا يريد الله عز وجل مني بهذه الآية؟ كما كان يفعل الصحابة لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: الله يطلب منا القرض. أرني يدك يا رسول الله أشهدك أني أقرضت حائطي لرب. فصدق ببستان فيه 600 نخلة، كله في سبيل الله، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم. انتقل إلى الصلاة بعد القرآن. هل تصلي الصلوات الخمس؟ أول صلاة مضيعة قبل رمضان كان دايما نضيع الفجر، هم أربعة في رمضان يضيع المغرب عشان بطنه، عشان يقعد يأكل، لا ينزل إلى بيت الله يصلي. وأول عمل عند إفطاره أن يضيع فرض الله ويصلي في بيته. من الذي أذن لك أن تصلي في البيت؟ القرآن. القرآن قال لمريم: واركعي مع الراكعين، وهي امرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه رجل أعمى بعيد الدار عن المسجد ليس له قائد يأخذ بيده إلى المسجد، قال: يا رسول الله أنا رجل أعمى وبيتي بعيد وليس لي قائد يلائمني، فأذن لي أن أصلي في البيت. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. عايز أعرف أنت لما بتصلي في البيت الرخصة جبتها منين؟ من أين أتيت بها؟ صلاة الرجل في الجماعة في بيت الله، لماذا أنشأت المساجد؟ ولماذا كانت في الإسلام لها المكان؟ أولا لإقامة الصلوات الخمس. حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات، فانتبه وصل. أول ما يحاسب، زهقت صح؟ خلاص ثلاث دقايق كمان. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. عارف الكلام ده بيوجع أصلا. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، يعني لما تقف بين يدي الله. حضرتك عارف إنك تقف بين يدي الله ولا مش عارف؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وفي الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه. حضرتك وأنا كل الناس. فلما تقف بين يدي الله ويبدأ رب العالمين في كلامك في حسابك، ينظر أيمن منه، يدور على حاجة يخرج بيها، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يرى أفعاله، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر من أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. أول سؤال من الأعمال الصلاة. صليت الفجر فين؟ وصليت الظهر فين؟ خمس أسئلة في كل حياتك من أول التكليف وحتى ينادي ملك الموت على روحك، لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال. لو في غرفة الإنعاش ومتعلق له محاليل من أوله إلى آخره، واجب عليه أن يصلي. يصلي إيمانا، يصلي بعينيه على قدر ما يطيق. الصلاة، قيام الليل، دأب الصالحين، وصف الأنبياء، هدي الرسل، عمل خير الناس في خير القرون الذين كانوا يقومون الليل تسمع لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. ماشي كده في بيوت المسلمين النهاردة يسمع دوي، بس دوي تاني خالص، طبل وصمر ورأس وخط ورزع، تشعر وانت ماشي انك دخلت في ضرب العوالم. هؤلاء في رمضان، هؤلاء يصومون في النهار وربما يكونون يطعمون الناس بالليل. طب اين كتاب الله؟ اين الصلوات؟ اين الخيام؟ لا اوعى تكتفي، اوعى تكتفي بالثمان ركعات اللي انت بتصليهم في التراويح، اياك ان تكتفي بهم. رمضان فرصه لا تضيعه، اعمل فيه وجد. اين اطعام الطعام؟ واين افشاء السلام؟ واين الخير المبذول للناس؟ اين صله الارحام؟ واين فعل الخيرات؟ يا باغي الخير اقبل، اتق الله في نفسك فان الله سائلك، واترك المعصيه فان الله محاسبك ومؤاخذك وموقفك بين يديه ويجعلك تقرا كتابك يوم القيامه. تخيل كده لما تقرا ال 30 يوم بتوع رمضان يوم القيامه بين يدي الله، فاعلم انك فاعل ذلك، وانك واقف هذا الموقف، وانك معروض اما على جنه واما على نار. عارف الصراط؟ تعرفون الصراط؟ المضروب على ظهر جهنم بين منك بين جهنم، الصراط اللي كله هيعدي عليه، وان منكم الا واردها، صراط سيعبر عليه الناس وسنعبر عليه. كيف سيكون عبور؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر اقسام الناس لعبور الصراط، منهم من يعبر كالبرق، البرق النور الذي يكون في السحب فلاش الكاميرا، يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف على بطنه، يزحف فوق جهنم، يمر على الصراط على اتساع جهنم، حتى ذكر أن الرجل الذي يزحف هذا يزحف على بطنه 2000 عام. ما الذي أخرك؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي أبطأ بك؟ ما الذي دفعك إلى هذا على جنبتي النار خطاطيف وكلاليب تخطف العبد فتلقيه في النار، يبقى في النار يعاقب 10، 700، 700,000 على حسب عمله، ثم يعود بعد ذلك إلى مكانه ليكمل الصراط. في إيه؟ في الدنيا كلها يستاهل انك تسحف على بطنك فوق جهنم 2000 سنة؟ مفيش، مفيش حاجة. ولو جمعت الدنيا لرجل من اهل النار لتمنى ان يكون معه ملء الارض ذهبا ومثله ليفتدي به من عذاب الله لما يرى النار. انت الان في الدنيا والنار مغلقة وابواب الجنة مفتحة، فاتق الله واعمل للجنة وخف نفسك وخوفها من عذاب الله، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم اكتبنا من العتقاء من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، بفضلك اكتب آبائنا وأمهاتنا من العتقاء يا رب العالمين، سائر عبادك الموحدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إن الحق حقا فارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، جنب مصر أهلها الفتن ما ظهر منها ما بطن، وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك، أرنا في أعداء دينك قوة نشاطك، أنزل بأعداء دينك بأسك الذي لا يرد، اجعل أعداء دينك حديث وعبر، مزق أعداء دينك كل ممزق، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم كل عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وفاة فاحملهم، وراة فاكسهم، مرضى فاشفهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم،